صديقنا ريمون كان بعت لنا فيديو كليب لترنيمة لفريق صوت الإله اسمها فاحص القلوب، بيقول أنا حابب أسمع رأيكم فيها. بيتكلم عن المشاكل الزوجية بصورة عامة، عن العلاقة ما بين اثنين بيحبوا بعض، وكيف إبليس بيريد أنه يدمر هيدا الحب، أنه يخليك تنحصر بذاتك وتفكر بمشاكلك بدون ما تهتم بمشاكل اللي قدامك أو الشريك الآخر. وبصير كل واحد بيحس بالظلم وما بيعرف كيف يريح أو يريح ويستريح. وأنا هو شارح شوي عن الكليب، فأنا بفضل إذا فينا نعرض مقطع منه أحسن ما أنا أحكي عنه. إيه أكيد رح نعرض مقطع منه، هيك منشوفه وبنرجع نحكي شوي بهذا الموضوع. عيني مفتوحة ولادي في بحر الدموع غرقانة من شر الخطية، أنا ببكي وروحي الخلاصة عطشانة. يمكن شفنا مقتطف عم يحكي عن موضوع بيصير معنا كلنا، واكيد الناس اللي بتحب تشوف الكليب يمكن قدروا شافوا كيف فتي او وين او لا. فينا نحطه نحن على نحن بركي بنحطه على الفيسبوك على الوول اكيد. شو يا جويس يا جيمي يا نور، مزبوط بعد في تمر اذا الله راد نمرق بهيدي القصه السيزون الجديد. شو على السيزون الجديد عم بلكي تمر الله راد. شو بتحسوا نمرق؟ انا كنت بدي اقول انه ممكن كل الازواج بتشارعوا وبيختلفوا بالاراء، بس هو اللي عم يعملوها بطريقه غلط، يعني ما عم بيعرفوا يتخانقوا، انه لانه كلنا حنتخانق، كلنا متخانق يعني الخناق. انا كمان اهلي يقولوا لي وقتها لو ما بنقول نتخانق، انه لانه الخناق يعني ممكن هن عم بيتخانقوا مزبوط، بس انه واحد بيحكي وبيمكن بتشارعوا اختلاف بالاراء، بس هن مش عم بيعرفوا يعملوها صح. في طريقة صح لواحد يتخانق، في طريقة غلط. بعتقد انه ما عم يعملوها صح قصدك، بس موجودة. ايه يعني واحد يعني طبيعي يتخانقوا، بس هيدي الطريقة غلط يتخانقوا. يعني انت عم تقولي انه ما لازم يتخانقوا هيك، بس في ناس هيك بتتخانق. لازم يتخانقوا هيك بس مش قصدك الكليب مفسر الفكرة غلط، لا هيك قصدي. ايه اوكي تفهم عليك مزبوط. انا كثير حبيت، لانه اذا كنت عم بتطلع على الطريقة يلي كانوا عم بيفرجوا هيدا الشيء، خصوصا كان عم بيدلوا عم بيقولوا انت وانت وانت وانت، وحبيت انه الزوج شايف انه هو غلط بحقه بحق مرته، والزوجه كمان شافت انه هي غلطت بحق زوجها. يعني دائما قديش حلو انه نكون واقعيه، انه مش دائما الحق على الزوج او مش دائما بس الحق على الزوجه، هو دائما شيء طبيعي انه يصير يكون الاثنين. بقى هيدا واقع للاسف، ومعك حق يا جويس، في كتير اشخاص او في كتير كابلز بيوقعوا بهالمشكله، انه ما بيعرفوا يعملوا تواصل صح. بيكون في كتير ملامه، بيكون في كتير غضب انا تاحكي شيء كمان على الارض. بتذكر انه من اسبوعين، قبل ما مرقت بالاسبوعين اللي بهيدي القصه، ما بعرف شو رح نفسرها، بس هيك بدي شارك شيء صغير. كنت عم بقول لها لماريان عم بتطلع فيها بالسياره، عم بقول لها معقول انا قد ايه بحبك؟ انه شيء كثير ببكيني انه انا كثير بحبك،

وهيك طلعتها بدها أفرت، مش لأن أنا ما بقولها، بقولها 100 مرة بس بدها أفرت هو الإنسان تبان، وقلت لها I love you. وبتذكر بصمت الأوضة وبسكوت هيك تام، وهي صار لها نص ساعة عم تعمل، بتذكر إنه تاني نهار على بكرة بتقوم بتقلي وعم تفرح فيها وعم تغنجي ولك أنت معقول شو رقيق وأنت معقول شو بتحبني وهيك بقى. هون عم شوف هيدا اللي كنا دايما بنحكي فيه، إنه بس يتجوزوا اثنين بحبوا الرب، لو هو تعبان مرات رح يغلط هي رح تشق له، وهو بس يكون تعبان يسمع صوت الرب بسنيته إذا كان بيتواضع وبيجاوب على الرب بيقول كلمة لمرته، بس هيدا الكلمة مرات تعني بتروح كل الأشياء اللي على ظهرها عم تعملهم. سوري تأخرت بس هيدا موضوع حلو كنت هيك شارك فيه، وقول للناس بس بس بس تكونوا مع الرب شوفوا حياة الزوجية كيف رح تكون. أنا ما خصني. أنا في حدا من يومين سألني قال لي عم نحكي هيك مع حدا فبيعرفنا إنه إحنا مؤمنين، قال لي انتم مؤمنين بتتخانقوا؟ قلت له شو حدا قال لك انه اذا مؤمنين معناتها مش لازم نتخانق او كذا؟ فاكيد الناس بتتخانق يعني طبيعي، بس هيك هلا عم بتذكر كل اللي حكيتونه طبيعي انه فعلا نتخانق وطبيعي انه يكون في مشاكل بهيدا الوقت وباوقات معينه، بس الحلو كيف نعرف نحلها. في كلمه كثير حلوه للأسيس سامح موريس بيقولها دائما، انه لما بتشوف نقص محبه او لما بتشوف اي شيء بالطرف الثاني بدال ما تلومه اسأل حالك انت ليش مش عم تعطيه هيدي المحبه. يعني طلع للشخص الثاني او طلع للحب على اساس انه زراعه، فانت اذا بتزرع حب هذا اللي صار بتنال حب، اما اذا بدك تزرع مشاكل وتزرع غيره بدك تنال غيره. فاللي اللي انت بتعمله مع الطرف الاخر ما تقول ليش هو عم يعمل هيك او ليش مدري او ليش هي عم تعمل هيك، لا طلع انه انا شو عم بزرع فبتعرف انت ليش عم تحصد هيدي الطريقه. ف حلو كثير كثير حلو. ما عندي لكن بركي هيك قبل ما نكفي الدسكشن بناخذ اتصال. اول اتصال معنا، مساء الخير. الو.